للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الناظم رحمه الله: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. معناها على أن المد عنده ثلاثة أحكام دائمة: إما أن يكون المد واجبا، وإما أن يكون المد جائزا، وإما أن يكون المد لازما. وكل مثال الناظم اللي يتكلم عنه في تعريف واحد. المد الواجب سمي واجبا لوجوب زيادته على الطبيعي مع اختلاف القراء في عدد حركاته، لوجوب زيادته على الطبيعي مع اختلاف العلماء في مقدار حركاته. والمد الجائز معناها الذي يجوز مده وقصره. والمد اللازم معناها الذي يلزم مده، أو مثلا مده لازم لجميع القراء ما في خلاف. ثم بدأ رحمه الله في تعريف المد الواجب شنو؟ قال: فواجب إن شاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. معناها المد الواجب تنقال رينجي الهمزة ورا الليف ورا والله ورا الواو والله ورا الياء متصلة بها في كلمة واحدة. لنشبرو الليف وراها همزة متصلة به، معناها ما بينه معاها شيء، والواو وراها همزة نفس الشيء، وراها همزة متصلة به ورا الياء، لكن بعدين قال له مد واجب. كيف جاء؟ كيف شاء؟ كيف جيء؟ كيف السوء؟ كيف تنوء؟ ياسر في القرآن أي حرف مد شرنا معاه الهمزة متصلة به، معناه ما بينه معها شيء، لكن المد ينقال المد الواجب، ينقال المد المتصل. واجب لوجوب زيادته على الطبيعي، ومتصل لاتصال الهمزة بحرف المد. ثم بدأ في تعريف المد الجائز. قال: وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. المد الجائز هو نحن كنا نتكلم حالا عن المد الواجب، تنقال اتصال الهمزة بحرف المد، أو الصيلان افتصلوا، عاد الهمزة في كلمة أخرى وحرف المد في كلمة أخرى، عادوا منفصلين، هذا إن قالوا جائز وإن قالوا منفصل. إن قالوا جائز لأنه يجوز مده وقصره، وإن قالوا منفصل به للهمزة انفصلت عن حرف المد. كيف ما أنزل، ما أخفي، ياسر في القرآن كثير. وكيف يا أيها، يا أيها لا شك عن الياء لعات هي والهمزة بريدة واحدة، شك عنك مد متصل. يا أيها هذا في حكم منفصل، لأن يا حرف نداء منفصلة. وكيف هؤلاء، هؤلاء هذا مد منفصل، لا لا هي المد المتصل، يقال هاء هذا مد منفصل، هاء هذا مد منفصل، هاء التنبيه ما كان في الكلمة أصلا داخل عليها. هذا المد المفصل يجوز مده ويجوز قصره. ورش مثلا يمد الحركات، وقالوا عنده فيه روايتين، عنده فيه وجهين، يمده وقيل لا يمده، والمقدم له عدم المد. وحفص ملي عنده فيه روايتين، معناه يجوز مده ويجوز قصره.